إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم رب العالمين، تغنموا في الدارين وتكونوا من المفلحين. واعلموا رحمكم الله أن من آيات الله المشاهدة وتسخيراته المتماجدة الليل والنهار. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين. وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار. إن ساعات الليل والنهار خزائن الأعمال والأعمار، فما عمر أحدنا إلا يوم بعد يوم حتى ينقضي عمره كله. قال الحسن البصري ابن آدم: إنما أنت أيام، فإذا ذهب منك يوم ذهب منك بعضه حتى تذهب كلك. وإن تلك الأيام والليالي هي خزائن أعمالنا من الصالحات والسيئات. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإن الله سبحانه وتعالى لما أنعم علينا بهاتين النعمتين الليل والنهار وسخرهما لنا وجعلهما ودائع أعمالنا من خير وشر، أخبرنا سبحانه وتعالى بأن العبد سيُسأل عن ذلك. فمن المقطوع به أن العبد يُسأل يوم القيامة أسئلة منها سؤالان يتعلقان بعمره ليله ونهاره، فيُسأل عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه، فهو مسؤول عن هذه الساعات التي وهبها الله سبحانه وتعالى له، ما أودع فيها من خير وشر وما أفناها فيه. ثم إن السؤال يعظم إذا رزق العبد فراغًا وسعةً فيها، فإن من الناس من يُشغل يومه ونهاره وليله بشيءٍ يطلبه من سداد قوت أو قوة صحة أو غير ذلك من أنواع المشكلات، فإذا حُبي العبد بنعمة الفراغ عظم السؤال عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي يلحق العبد نقص في نفسه إذا رأى تلك النعمة تفوت منه وهو لا يغتنمها، فعند ذلك يندم ولا تمندم أن حظي بسعة في وقته وفراغ في نفسه، ثم لا يعمره بما ينفعه في العاجل والآجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالليل والنهار فجعلهما آيتين وسخرهما لنا وأخبرنا أن ساعاتهما هما هي أعمارنا، وأمرنا سبحانه وتعالى بأن نعمل فيهما. فالمؤمن هو الذي يغتنم ليله ونهاره فيعمره بما يحبه الله سبحانه وتعالى من طاعات مأمور بها أو مباحات معينة عليها. وأما الذين كفروا فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالهم في يومهم وليلهم ونهارهم، فقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فمن أحوال الكافرين إضاعة أوقاتهم وإقبالهم على التمتع بأنواع لذات الحياة الدنيا وتسخيرها لأجل مآربهم العاجلة، وإنهم لخاسرون، فإنهم يتمتعون بها ويأكلون كما تأكل الأنعام، لكنهم لا يقدمون لأنفسهم أعمالاً يجدونها عند الله إذا انقضت أعمارهم. فحقيق بالمؤمن أن يعمر وقته بالعمل المقرب إلى الله سبحانه وتعالى الذي يجد غنيمته إذا لقي ربه. قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فاغتنموا أيها المؤمنون أعماركم، وبادروا إلى سعة فراغكم بما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا اشتد على أحدنا أن يسأل عن ساعات عمله في الدنيا فإن السؤال عند الله أشد، لأن الله عز وجل هو الذي أنعم علينا بهذه النعمة، وهو الذي أمرنا فيها بما أمر. فإذا كنا نتخوف سؤالاً عن عملنا في ساعات ليلنا ونهارنا في أحوال الدنيا، فجدير بنا أن يعظم خوفنا من سؤال ربنا عما أمضينا في ليلنا ونهارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعمر أوقاتنا بأنواع الطاعات، وبارك لنا في إتيان الحسنات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة عمود الدين.